باب في التفكر في عظيم مخلوقات الله تعالى وفناء الدنيا وأهوال الآخرة وسائر أمورهما وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة. قال الله تعالى: إنما أعظكم بواحدة، إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. سورة سبأ. وقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. آل عمران. وقال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر. سورة الغاشية. وقال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا. سورة القتال. والآيات في الباب كثيرة، ومن الأحاديث الحديث السابق: الكيس من دان نفسه.